نعم يا ابنتي، لقد عرفت أباك في هذا الطور من حياتي، وإني لأعرف أن في قلبك رقة ولينا، وإني لأخشى لو حدثتك بما عرفت من أمر أبيك حينئذ أن يملكك الإشفاق وتأخذك الرأفة فتجهشي بالبكاء. لقد رأيتك ذات يوم جالسة على حجر أبيك وهو يقص عليك قصة أوديب ملكا قد خرج من قصره بعد أن فقأ عينيه لا يدري كيف يسير، وأقبلت ابنته أنتيكون فقادته وأرشدته. رأيتك ذلك اليوم تسمعين هذه القصة مبتهجة من أولها، ثم أخذ لونك يتغير قليلا قليلا، وأخذت جبهتك السمحة تربض شيئا فشيئا، وما هي إلا أن أجهشت بالبكاء وانكببت على أبيك لثما وتقبيلا، وأقبلت أمك فانتزعتك من بين ذراعيه وما زالت بك حتى هدأ روعك، وفهمت أمك وفهم أبوك، وفهمت أنت أيضا أنك إنما بكيت لأنك رأيت أوديب الملك كأبيك مكفوفا لا يبصر ولا يستطيع أن يهتدي وحده، فبكيت لأبيك كما بكيت لأوديب.